والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. استأثر الله جل وعلا بعلمها، وقال بعضهم إن الله جل وعلا ساقها للإعجاز والتحدي للعرب الكفار. يقول الله جل وعلا لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو تأتوا بسور من مثله أو تأتوا بسورة، هو كلام مكون من حروف، وهذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها وأنتم الفصحاء البلغاء وتعجزوا عن أن تأتوا بسورة من مثله، فهو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها: ألف لام راء، ألف لام ميم، حاميم. وغير ذلك من الحروف. وقيل إن هذه الحروف في أوائل السور هي ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، فكل حرف يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. وقيل هي أسماء للسور، وقيل غير ذلك. وقد أوضح العماد بن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين الأقوال مستوفاة على أول سورة البقرة لكونها مبدوءة بحرف بحروف من هذه الحروف المقطعة. وجرى المفسرون رحمهم الله على أنهم إذا مروا بمثل هذه الحروف قالوا مضى إيضاح ذلك في أول سورة البقرة فلا داعي لتكراره وإعادته، وهي تقرأ هكذا حروفا لا تجمع، فيقال ألف لام راء. غير معربة فلا تدخل عليها الحركات، وإنما تنطق كما سمعت ساكنة. وبعض القراء يميل الراء الأخيرة الحرف الأخير، فإمالتها يجعلها مكسورة كأن فيها ياء. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم إشارة، آيات يعني هذه آيات الكتاب الحكيم. وما المراد بالكتاب؟ القرآن، هذه آيات القرآن الحكيم. وقيل المراد بالكتاب الجنس، أي الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء السابقين. ويكون هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب القرآن اشتمل على ما في الكتب السابقة وزيادة. الحكيم حكيم فعيل، بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. بمعنى مفعول أي محكم، أحكمه الله جل وعلا فلا يتطرق إليه نقص ولا عيب، فأحكامه ثابتة محكمة من عند الله جل وعلا، لا يمكن أن يوجد فيها خلل. فالله جل وعلا أحكمه فلا يمكن أن يعثر البشر على خلل فيه أبدا. وقيل فعيل بمعنى فاعل، في أنه حاكم، حكيم بمعنى حاكم، يعني يتحاكم إليه ويرجع إليه. والأكثر على أنه فعيل بمعنى مفعول، أي محكم من عند الله جل وعلا. أكان للناس عجبا، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ والإنكار، لأن الكفار تعجبوا من أن يرسل الله بشرا، تعجبوا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهذا لا عجب فيه، بل هو على مقتضى الحكمة. فلا يرسل الله جل وعلا إلى البشر وإلى بني آدم ملكا، وإنما مقتضى الحكمة أن يرسل لهم بشرا من جنسهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، تعجب الكفار من أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم على سبيل التهكم والسخرية: ما وجد الله رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب، ما أرسل أكبر منه أو أعظم منه أو أوجه منه. وكما قص الله جل وعلا ذلك عنهم في قوله: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله جل وعلا عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله جل وعلا الحكيم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، ونشأه عليها ورباه عليها منذ الصغر، فنشأ على أكمل الصفات صلوات الله وسلامه عليه. فباصطفاء الله جل وعلا له صار أفضل البشر. وليست الأفضلية بالمال أو بالجاه أو بالمنصب أو بالأبوين أو بالوراثة أو نحو ذلك، وإنما الأفضلية نعمة من الله جل وعلا يعطيها من شاء من عباده. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ والإيحاء هو الإعلام الخفي، إعلام خفي على غيره، فالله جل وعلا يوحي إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحوله الناس لا يدرون ماذا ينزل عليه حتى يبلغهم صلوات الله وسلامه عليه. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، النذارة الإعلام بتخويف، أنذر فلانا بمعنى أعلمه وخوفه مما أمامه، والنذارة للناس عامة أنذر الناس، والبشارة الإخبار بما يسر، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وقد تطلق البشارة على العلم أو الخبر الذي يظهر أثره على البشرة سواء كان خيرا أو شرا. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أخبرهم خبرا يظهر أثره واضحا على وجوههم. أن أنذر الناس عموما، عموم الناس كل الناس، أنذرهم خوفهم بعذاب الله، خوفهم من مغبة الكفر والفسوق والنفاق والقول على الله بلا علم. وبشر الذين آمنوا، من آمن بالله فبشره بالثواب الجزيل. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بشر من آمن بالله، ويلزم من الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والرسل والكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح أو مع الإسلام، فيراد بالإيمان عمل القلب، وبالإسلام عمل الجوارح، أو بالأعمال الصالحة عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده فالمراد عمل القلب واللسان والجوارح. فتعريف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة، كلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكلما نقص وكلما عصى واقترف بعض السيئات نقص إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشرهم بأن لهم قدم صدق. ما المراد بقدم صدق؟ قال ابن عباس رضي الله عنه بأنه سبق لهم في الكتاب الأول، يعني في اللوح المحفوظ، من الله السعادة. وقيل وروي عن ابن عباس كذلك بأن لهم قدم صدق، يعني أن أعمالهم الصالحة التي يعملونها في الدنيا يحفظها الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة فيثيبهم عليها. بشرهم أن أعمالهم الصالحة تنفعهم عند الله جل وعلا، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا من المؤمن من عباده، وهو معلوم ومسجل في اللوح المحفوظ. والأعمال الصالحة تنفع العبد في الدار الآخرة عند الله جل وعلا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. والصدق وصف للأقوال غالبا وهو الكثير، وقد يكون وصفا للأفعال، لأن إذا أخلص الإنسان في عمل من الأعمال يقال صدق فيه، كما يقال قاتل قتال صدق وذاكر مذاكرة صدق. وأضيف القدم للصدق وهو وصف له لأنه أبلغ، أن لهم قدم صدق، فأضاف الله جل وعلا القدم إلى الصدق، وإضافته أبلغ من وصفه بالصدق كما قرر ذلك علماء اللغة، أن لهم قدم صدق عند ربهم. والقدم يوصف بالصدق كما أن المقعد مقعد صدق يوصف بالصدق، ومخرج صدق، ومدخل صدق، وغير ذلك يوصف بالصدق. والأعمال الصالحة غالبا هي تعمل بالأقدام، فلذا أطلق على العمل الصالح وإن كان خارج من اللسان يقال لهذا قدم صدق، أي عمل صالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني عند الله جل وعلا يوم القيامة يثيبهم الله عليه. قال الكافرون الذين كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن هذا لساحر مبين، وقراءة أخرى لسحر مبين. ولهذا في الخط العثماني وكتابتها في المصحف يصح أن تقرأ لساحر ولسحر، فالسين ملصقة بالحاء وفيه إشارة للقراءة الأخرى، وهذه من ميزة الرسم العثماني الذي رسم به المصحف، لأن الكلمة يصح أن تقرأ على قراءات عدة برسمها. فإذا قرأت إن هذا لساحر مبين، فالمراد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه ساحر، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤثر على القلوب، فهو صلى الله عليه وسلم إذا حدث وخاطب من أراد الله جل وعلا هدايته انشرح صدره لذلك وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بتوفيق الله وهدايته. فهم جعلوا هذا بمثابة السحر الذي يؤثر على الناس، وهو بعيد كل البعد، وفرق كبير بين القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبين السحر الذي هو تخييل وشعوذة وتمويه على الناس. وإذا قرأت إن هذا لسحر مبين، فالمراد القرآن، ومعنى مبين أي بين واضح على حد زعمهم وقولهم. وكفار قريش يعلمون في حقيقة نفوسهم بأن القرآن الذي سمعوه لا يصدر عن ساحر ولا عن بشر، وإنما هو كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولكنهم قالوا ذلك تمويها على الجهال وعلى العامة من أجل أن لا يتبعوه ولا يؤمنوا به، وإلا فهم يدركون في حقيقة نفوسهم بأنه كلام جيد متين لا يستطيع بشر مهما أوتي من بلاغة وفصاحة أو علم أو سحر أو غير ذلك أن يأتي بشيء بمثل القرآن أو بمثل آية أو سورة منه. يدركون هذا، وكانوا يتلذذون بسماعه لفصاحته وبلاغته وتأثيره مع عدم إيمانهم به. كان بعضهم يأتي في الخفاء ليلا يتسمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بذلك، ولكنهم قالوا إن هذا لسحر أو لساحر مبين، تمويه على الجهال وعلى عامة الناس خوفا من أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم تركوا اتباعه حسدا وبغيا. والله جل وعلا لم يرد لهم الهداية ولم يرد لهم التوفيق، وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ففي مبدأ هذه السورة العظيمة في أولها التحدي والإعجاز، وفيه بيان جهل من ادعى أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس فيه عجب، فلا عجب في ذلك، وإنما هذا على مقتضى الحكمة، بشر يرسل إليهم مثلهم ولا يرسل إليهم من هو خارج عن صفتهم. واصطفاء الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بمقتضى حكمته وعلمه، ورباه ونشأه على ذلك جل وعلا، فهو نشأ على أكمل الصفات حتى لا يتهم، فما كان عليه الصلاة والسلام متهما بشيء قبل أن يوحي الله جل وعلا إليه، وكان موصوفا عندهم بالصادق الأمين. ثم لما أوحى الله جل وعلا إليه كفر به من كفر عنادا وتكبرا، مع ما اطمأن في حقيقة نفوسهم واستقر من صدقه عليه الصلاة والسلام. والعجب أو ما يتعجب منه هو أن يرى الإنسان شيئا جاء على خلاف العادة، وقيل العجب هو ما خفي سببه، يعني إذا جاء الشيء على خلاف العادة وخفي سببه فيتعجب منه، كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، يعني لا يتعجب مما ظهر سببه. وهذا مما لا يتعجب منه، أن يرسل رسول إلى الناس من جنسهم، فهم تعجبوا مما ليس بعجب، وأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك بالاستفهام المتضمن معنى الإنكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام را، أي أنا الله أرى. وكذلك قال الضحاك وغيره: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال الحسن: التوراة والزبور. وقال قتادة: تلك آيات الكتاب. قال الكتاب التي كانت، قال الكتب التي كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معنى. وقوله أكان للناس عجبا، الآية يقول الماضين من قولهم أبشر يهدوننا. وقال هود وصالح لقومهما: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا، الآية. وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. الذكر الأول أي في اللوح المحفوظ في علم الله جل وعلا. وقال العوفي عن ابن عباس، هذه الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول أجرا حسنا بما قدموا، أجرا حسنا بما قدموه من الأعمال الصالحة. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. الآية. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان. وقال قتادة سلف صدق عند ربهم. واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها كما يقال لهم قدموا في الإسلام قول مجاهد رحمه الله. قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم، يعني هذه قدم صدق لهم عند ربهم مدخرة لهم عند الله جل وعلا. نعم. في قول حسان لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا. وقول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.